قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وهذا الحديث قدر الله عز وجل أن يكون آخر حديث في درسنا اليوم، ونحن في 17 من شهر رمضان عام 1443، فاليوم هو 17 من شهر رمضان. فجاء هذا الحديث في درسنا اليوم يرغب ويبين فضل العمل في العشر الأواخر. والعشر الأواخر تبدأ عندنا بعد 3 أيام. فحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، دخول العشر من رمضان بنهاية يوم 20 من رمضان، ليلة 21 من شهر رمضان، تدخل العشر الأواخر من رمضان، ليلة 21، بعد انتهاء، بعد غروب شمس، عند غروب شمس 20 من رمضان تدخل العشر الأواخر. فعائشة رضي الله عنها تذكر لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وهذا حديث متفق عليه. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تفيد الاستمرار، كان إذا دخل العشر، العشر الأخير من رمضان، شد مئزره، اجتهد وجد في العبادة، وأحيا ليله بالعبادة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة، وأيقظ أهله، أيضا أيقظ أهله أيضا للعبادة، ليتعبدوا في هذه الليل، في هذه الليالي العشر من رمضان. وأحيا ليله يعني سهر هذا الليل، فأحياه بالطاعة، أحياه بالقيام والتعبد لله رب العالمين. والمراد إحياء غالبه، غالب الليل، لأن تقول عائشة رضي الله عنها: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، يعني ليلة كاملة. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح 746، فيحمل الحديث على أنه أحيا غالبه، غالبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله، أحيا ليله يعني أكثر الليل، ينام شيئا من الليل، يتقوى على طاعة الله، وأيقظ أهله، زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ليشاركنه اختنام الخير والذكر والعبادة. هذا حديث فيه مسألتان. المسألة الأولى: دل الحديث على فضل العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، وأن لها مزية على غيرها من أيام الشهر بمزيد الطاعة والعبادة من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن. وهذه العشر لأنها ختام الشهر المبارك والأعمال بالخواتيم، كذلك لأن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر. المسألة الثانية في الحديث: دل على مشروعية إيقاظ الأهل، زوجات والأولاد، ليالي العشر من رمضان، حثهم على الصلاة، ترغيبهم في الطاعة، والإيقاظ أمر ميسور في هذا الزمان، لا سيما ليالي العشر، لابد من توجيه الأهل والأولاد لما فيه الخير. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وعلى قيامه.